أقول أيها الأحبة، لقد أرسل الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشريعة خاتمة، وأنزل الله تبارك وتعالى عليه أفضل كتاب، جعله الله جل وعلا دستورا لأمة مرحومة، شرع الله فيه أحسن شرائع الدين وأسمى معاني القيم والأخلاق، ليسير الخلق على استقامة دون عقبات أو عثرات. وإن من شرائع الدين التي جاء بها النبيون كلهم إقامة العدل وإحقاق الحق وتحقيق السلم، لتسمو النفوس سمو الأحرار فلا أغلال ولا آصار. ولما كانت طبائع النفوس على اختلاف، ونزعات الشر لا زالت توغلها في انحراف، فتطغى وتظلم وتسفك شعارها الإتلاف، لا يؤثر فيها وعظ ولا إرشاد ولا إنصاف، شرع الله تعالى الجهاد، شرع الله تعالى الجهاد صيانة للحرمات ودفعا للظلم عن الكائنات، وحفظا لآدمية البريات، ورعاية لحقوقهم والحريات، ليسير الكون كله على استقامة مؤديا ما أنيط به من رسالات. فالجهاد ذو رسالة نبيلة ساطعة، الجهاد ذو رسالة نبيلة ساطعة، لا يحجب نورها غربال ولا يشوه مصاعتها أكاذيب أو أباطيل. وإباحة الجهاد أيها الأحبة إنما كان لدفع الظلم ولزم التغول الطغاة والجبابرة على حقوق الناس ودمائهم وأموالهم. لم يكن يوما هذا الجهاد ولن يكون سببا لممارسة الظلم من المسلمين لمخالفيهم من الكفار. هذا الكلام أيها الأحبة وددت أن مدعي الإنسانية لو يسمعوه، وأن الذين يتشدقون بالحريات لو سمعوه. فليس في ديننا ارفع رأسك فوق، أنت سني أنت مسلم، ليس في ديننا أيها الأحبة ما نستحي منه. حتى الجهاد إن تحدثنا عن أحكامه فإننا نتحدث عن أحكامه ونحن رافع رؤوسنا، ليس في ديننا ما نستحي منه. وهذا الكلام نسوقه إلى مدعي الإنسانية ولمن يتشدقون بكرامة الإنسان وحرية الإنسان. الحرب في الإسلام مشروعة، والجهاد في الإسلام مشروع. الإسلام لا يرغب في الحرب لذات الحرب، ولا يخوضها إلا إذا فرضت عليه، فهي خيار استثنائي أجبرته عليها سنة التدافع التي أقام الله عليها الكون، ليدفع المظلوم عن نفسه غائلة الظلم الواقع من غيره. فأذن الله تعالى بالقتال ليقر العدل ويدفع الظلم، فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. المشركين الذين ظلموهم فأخرجوهم من ديارهم وعذبوهم، فكان ذلك سببا في الإذن بالقتال، فالباء في قوله بأنهم ظلموا سببية، وهي من حروف التعليل. فالله جل وعلا شرع الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت أحاديثه في غير ما موضع تبين مشروعية الجهاد، وأجمعت الأمة على مشروعية الجهاد. فقال الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وقال جل وعلا: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وقال جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد جاء في الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، والحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين مثل ما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. والأحاديث واضحة في بيان مشروعية الحرب في الإسلام والجهاد ببيان جزيل الأجر المترتب عليها. أما الإجماع فقد أجمعت الأمة سلفاً وخلفاً على مشروعية الجهاد، لم يخالف في ذلك أحد. الحرب أيها الأحبة في الإسلام ذات رسالة إنسانية، هل يصدق الغرب بذلك؟ والذي رفع السماء بغير عمد يراها الفاجر قبل البر، أن الحرب والجهاد في الإسلام ذات رسالة إنسانية. إن المتأمل في حروب المسلمين يقطع يقينا أن الحرب في الإسلام ذات رسالة إنسانية بامتياز، وهذا ما يظهر جليا وفق بعض النقاط فأرع سمعا. مشروعية الحرب في الإسلام لم تكن يوما نابعة من دوافع عدوانية ولا مادية، إن إقرار الشريعة الإسلامية لمشروعية الحرب والجهاد لم يكن يوما نابعا من دوافع عدوانية ولا قهرية ولا تشوفا لقتل الناس أو قسرهم على التدين بدين الإسلام، ولا تقصد الأمة الإسلامية ولا تقصد بحربها التحصيل المادي من توسع وجلب المال، بل كل ذلك جاء النهي صريحا عنه في نصوص الوحيين كتاب وسنة. فالله جل وعلا حرم الاعتداء والظلم، فقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فالآية الكريمة تبين أن الإكراه في الدين ممنوع، أن الإكراه في الدين ممنوع. وشتان أيها الأحبة بين من يقول أن الإسلام لم ينشر بالسيف وبين من يقول أن السيف لم يكره أحدا على الدخول في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نشر الإسلام والصحابة كذلك إنما نشروا الإسلام بالسيف تحفه الرحمة والعدل، لكنهم مع ذلك ما أكرهوا أحدا على الدخول في دين الله تبارك وتعالى. فالإسلام بين واضح جلية دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد إلى الدخول فيه على الدخول فيه. المسلمون في حربهم هداة لا طغاة، هداة لا طغاة يتوقون لتحرير الإنسان من رق العبودية لغير الله وتحرير العقل من سطوة الخرافة. إنما شرعت الحرب في الإسلام لفك وثاق الأرواح من ظلمة الاستعباد الذي تمارسه القوى المتسلطة عليه، لتحلق حرة في أفق أرحب تختار ربها ودينها. فالحرب إذن ذات رسالة يحملها المسلمون في حربهم، عنوانها دفع الظلم والعدوان وإقرار العدل والمساواة والحرية ومنع البغي. فهم هداة لا طغاة، يؤمنون المسلمون أن هداية الخلائق وإطلاق أرواحهم حرة من قيود العبودية لغير الله هدف أسمى جاءت الحرب في الإسلام تقرره وتصون وتقوم مسيره كل من حرف، كل من حرف. ولو أمكن تحقق ذلك بإقامة الحجة والدليل، لو أمكن هداية الناس بإقامة الحجة والدليل دون خوض غمار الحرب كان ذلك أولى، كان ذلك أولى. فحربهم حرب رحمة لا نقمة، حرب تحرر للبشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. الحرب في الإسلام حرب أخلاق، حرب حياة للناس لا إبادة، حرب أخلاق تسمو بها معاني الإنسانية والبعد عن التشفي والانتقام والظلم. والحوادث ناطقات بذلك. فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة وقدر على أهلها، قدر على قومه الذين آذوه وأخرجوه من بلده. قابل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله بالعفو والصفح والرحمة، يقول: اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله قريشا. وعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء والصبيان وعن رباح بن الربيع قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة غزاة، فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلاً فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء، فقال: على امرأة قتيل. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. وعلى المقدمة خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال: قل لخالد لا تقتل امرأة ولا عسيفة، لا تقتلن امرأة ولا عسيفة. فنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء واضحا عن قتل النساء والصبيان والأجراء وما في معناهم من الرهبان والشيوخ والذمنة. لماذا؟ لعدم مقدرتهم على القتال، فالمسلمون لا يقاتلون إلا من قاتلهم من الكفار الذين ينتصبون لقتاله. ولذلك أيها الأحبة، جاءت أهداف الحرب في الإسلام تحمل أسمى معاني الرحمة والمشروعية. فمن أهداف الحرب دفع الفتنة وتقرير حرية العقيدة. المسلمون أحرار في الدفاع عن عقيدتهم وعن دينهم، هذا أصل ينبغي أن يرسخ في نفوس الناس. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فحددت الآية الكريمة الغاية من القتال بأنها منع الفتنة، والفتنة هنا نكرة في سياق النفي، فتعم كل فتنة تعرض للإنسان في نفسه أو أهله أو دينه. فيأمر الله تعالى بالقتال لدفع هذه الفتنة حتى يصير الناس أحرارا فيما يختارون لأنفسهم. ولا شك بأن الفتنة في الدين أعظم فتنة تعرض للإنسان في حياته، يتولى كبرها أهل الجبروت والتعسف الذين يتحكمون في إرادة الناس، فليس لهم أن ينصرفوا لأي أمر إلا بإذنهم وإرادته. ولذا كان من أهداف الحرب دفع كل قوة تعترض طريق حرية الدعوة واعتناق العقيدة، ومنع الفتنة الصادرة عنها وتستمر حربها لتصبح الفتنة غير ممكنة. وهذا لا يعني بحال إكراه الناس على دين الإسلام، لا يعني بحال إكراه الناس على دين الإسلام، بل يعني استعلاء الدين بحيث لا يخشى أحد أي قوة تمنعه أو تصده عن الدخول في الإسلام. فهي إذن حرب عقيدة لحمايتها من الحصار والفتنة وإقرار رايتها في الأرض بحيث يرهبها الجبابرة والطغاة الذين يحولون دون دعوة القرآن التي يحملها الدعاة إلى الله جل وعلا أو تضييق حدودها لتكون رهينة حدود إقليمية أو وطنية. فإن الدولة الإسلامية التي أقام بنيانها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لم تكن دولة وطنية أبدا، لم تكن دولة وطنية. فإن الدولة الإسلامية التي أقام بنيانها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن يوما دولة وطنية. ولهذا تستغرب الآن من جهال الناس ممن يقدمون قضايا المسلمين. والله يا أحبة، إن الأمة الإسلامية قد خسرت أيما خسارة يوما أخرجت صراعنا مع العدو ومع الكفار عن الصراع الدين. ولهذا بعض الناس يقول اليوم وبملء الفيه حتى على المنابر، يقول: ما بال المجاهدين وأرض سوريا؟ فالشأن شأن داخلي، الشأن شأن داخلي، الإسلام لا يعرف هذا. المسلم في الصين إن ينبغي على المسلمين في كل مكان أن يدفعوا عنه غائلة الظلم، وهذا واجب متعين. فدولة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن دولة وطنية تحدها حدود المدينة أو حتى مكة وجزيرة العرب، بل هي دولة عقيدة وفكرة ودولة شريعة ورسالة، فيتحمل دعوة عالمية فيها تمام الخير والعدل والإنصاف للبشرية جمعا. لينعموا بالعدل والخير في ظل شريعة تقيم الوزن والقسط بين الناس كلهم على اختلاف أجناسهم وألوانهم، بل حتى دينهم، بل حتى دينهم. فهي ليست مجرد سلطة حاكمة، بل هي دولة بالمصطلح المعاصر دولة أيديولوجية تحمل رسالة عالمية. ولذا كان لزاماً أن يخلى بين الناس وبين النور الذي يحمله دعاة الإسلام لهم. ولما كان النور سيزيل ظلمة الطغيان الذي تمارسه القوى المتسلطة في الأرض، ولا محالة التي ترى أن انتشار الدعوة يمثل خطراً على استقلاليتها وهيمنة سلطانها على الناس، كان بدهياً أن تجابها الدعوة وأن يحال بينها وبين الناس. فكان حينئذ من الواجب المتحتم والمحتوم على أصحاب الدعوة دفع ظلم هذه القوى التي تحول دون حرية الإنسان في اختيار دينه. فشرع الجهاد. من أهداف الحرب أيها الأحبة دفع العدوان، دفع العدوان الحاصل على الفئة المؤمنة المستضعفة، ودفع العدوان الحاصل على ديار المسلمين، واسمع، دفع العدوان أو الاعتداء الحاصل بنشر العدو الظلم بين رعاياه ولو كانوا كفارا. يتعين على المسلمين أن يرفعوا الظلم عن الكفار إن وقع عليهم، إن تغول عليهم الكفار أنفسهم فأوغلوا في ظلمهم. إن الشريعة الإسلامية هي شريعة العدل ودفع الظلم وإحقاق الحق ونشر القسط بين الناس كلهم على اختلاف أجناسهم وألوانهم وديانتهم. وهي الشريعة التي صبغت الموحدين بالخيرية وكونهم خير الناس لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا فهم مأمورون بإحقاق الحق ودفع الظلم عن المظلوم في أي مكان كان، ولو كان عدوا له، ولو كان عدوا له. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يحض الله جل وعلا المؤمنين على العدل وتحقيق القسط على كل أحد وفي كل أحد، صديقاً كان أو عدواً، صديقاً كان أو عدواً، وعلى كل حال. ولا يحملنهم بغض أي قوم على عدم تحقيق العدل فيهم ولو كانوا كفاراً أو مبتدعين، فإن ذلك ليس من صفات المؤمنين أهل التقوى. هذه جملة من الأحبة من الأهداف للحرب في الإسلام، مقصودة بالقصد الأول. أضاف بعض العلماء أهدافا أخرى للحرب قد يلاحظ على إفرادها بالاستقلال ما يلي: أن إفرادها كهدف مستقل لا يصح لاندراجها بمجموعها تحت هدف واحد جامع، أو أنها ليست هدفا من الأهداف وإنما هي ثمرة من ثمرات الحرب ونتيجة من نتائجها، أو أن تكون مقصودة بالقصد الثاني لا بالقصد الأول، أي بالتبعية، ككون الحرب للابتلاء والتربية أو لكشف المنافقين أو لدفع الفساد عن الأرض. وبذلك يظهر جليا بما لا يدع مجالا للشك روعة ورقي وإنسانية الشريعة الإسلامية، وأن أي أحكام أخرى تتخذ وسيلة لتنظيم علاقات الدولة الداخلية أو مع غيرها من الدول فهي قاصرة سلبية غير ثابتة مترددة لا تحترم فيها كرامة الإنسان، بل عانت معها الشعوب ويلات من الحرب، حصدت فيها أرواح العديد من الأبرياء، وأصاب الإنسانية منها فظائع وآلام بلغت حداً مروعاً ووحشية بالغة. يكفيك أن تعلم أن الحرب العالمية الأولى قضت على 10 ملايين إنسان فضلاً عن 21 مليوناً توفوا بسبب الأولى، وجاءت الحرب العالمية الثانية لتحصد 40 مليون إنسان، وكل تلك الحروب كانت قائمة على أساس المصالح والتوسع وتحقيق المكاسب، لا على أساس الإصلاح في الأرض ونشر العدل ودفع الظلم. فلهذا كان حرياً أن نتحدث عن أخلاق الحرب في الإسلام، فنقول أيها الأحبة وبكل ثقة إن عبادة الجهاد في سبيل الله جل وعلا التي جعلها الإسلام ذروة سنان، وضع لها دستوراً يضبطها وأخلاقاً تحكمها، فلا سيف يرطق نصاعة مشروعيتها ولا سهم يخدش نبل غايتها، والمسلمون كانوا ولا زالوا أصحاب أخلاق سامية لم تعرف البشرية نظيراً له. لا والله لم تعرف البشرية نظيراً له. فليس في ديننا أيها السني، يا من تواجه بحرب المصطلحات، ليس في ديننا ما نستحي منه، حتى في أمور الجهاد، حتى في قطع أعناق المشركين، ليس في ديننا ما نستحي منه. المسلمون لا يجعلون أصوات المدافع صائلة على صوت الحق والعدل والأخلاق مخبتة له، ولا ينسون في زحمة التراشق قيم الدين الحنيف وأخلاقه السامية، فلا يسوغون لأنفسهم أن يعيشوا لحظة واحدة كعيشة هؤلاء الذين تحكمهم شرعة الغاب وألجمتهم خسة الطباع ودناءات الأخلاق، فعدوا على الأعراض وسفكوا دماء الأبرياء. فالمسلمون ما كانوا كذلك ولن يكونوا، ما التزموا بشريعة الإسلام وانضبطوا بأخلاقه التي تقوم سلوكهم على كل حال. وحتى لا يترك المسلم لغائلة نفسه، اسمعوا بربكم، حتى لا يترك المسلم لغائلة نفسه إذا ما اشتد غمار الحرب مع عدوه وتذكيرا له على الدوام بأهداف الحرب في الإسلام، وأنها ليست وسيلة لإذلال الخلق ولا تدمير ممتلكاته ولا رغبة في إراقة دمائه، وإنما هي وسيلة لإرشادهم إلى الحق والعدل وإصلاح حالهم بإزالة العوائق التي تحول دون اطلاعهم على الدين الصحيح الذي ارتضاه الله رب العالمين للناس كافة. من أجل ذلك كله دثرت الشريعة الإسلامية أجنادها بلباس من الأخلاق، في حظهم مع عدوهم، وجعلت الأخلاق حاكمة لسلوكهم قبل الحرب وفي أثناء الحرب وبعد أن تضع الحرب أوزارها. قولوا لي بربكم، أي شريعة وضعية كشريعتنا؟ وأي أحكام هذه التي ينادي بها الغرب لتطبيقها على المسلمين كشريعتنا وكديننا؟ نقول أيها الأحبة، أخلاق المسلمين قبل بدء الحرب، من أخلاق المسلمين قبل بدء الحرب نبل أهدافهم وسمو مقاصدهم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي الجند وهم في غزوهم بتذكيرهم بالغاية العظمى من الحرب، وأنها وسيلة اضطرارية يسلكونها رجاء الهداية ونشر العدل بين الناس كله، وليست غاية يتغياها المسلمون لسفك الدماء ونشر الدمار. فالحرب في الإسلام وسيلة للإصلاح والإعمار وليست وسيلة للخراب والدمار. ففي الحديث عن سهل بن ساعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر يقول: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجى أن يعطى، فقال: أين علي؟ كلهم يرجى يرجو أن يعطى هذه الراية. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حباه بخصيصة، فقال يفتح الله على يديه. فلما كانوا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء. فقال علي يا رسول الله نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال على رفقك حتى تنزل بساحته ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، فوالله لن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. اسمع، لم ينس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسلم الغاية لقائد من قادة المسلمين في غزوه لعدو له أن يذكره بالغاية من الحرب، وأن يكون ذا خلق في حربه يحمل الشفقة والرحمة على العدو، وإن بدا منهم ما في ظاهره قسوة جهة المسلم، وأن يكون المسلم وهو حامل لسيفه يلازمه قلب رحيم ورأفة بالغة، فهو صاحب رسالة خلقية سامية عنوانها أن تألف الكافر حتى يسلم أولى من المبادرة لقتله، فلئن قدر المسلمون على تحقيق الهداية والعدل وهداية الخلق دون خوض غمار الحرب أو بأقل الخسائر كان هذا هو المتعين عليه، فأي سمو في أخلاق الحروب هذه التي لم يعرف التاريخ نظيرا لها؟ أي سمو يا أحبابي من أخلاق المسلمين قبل بدء الحرب؟ الإعذار والإنذار. إن المتأمل في حروب المسلمين كلها التي قادها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء وتبعه على وفقها أجناد المسلمين في كل زمان، ليعلم يقينا أن المسلمين لم يبدأوا قوما بقتال قط حتى ينذروهم ويرغبوهم فيما يحملون لهم من خيري الدنيا والآخرة. ففي الحديث عن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيشه أوصاه بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغتروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منه ثم ادعهم إلى التحول من دار إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فاخبرهم أن يكونوا كأعراب المسلمين ولا يكونوا لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقتل. أمر والله عجب. وأنت تقارن هذا ممن تولى كبر إقرار القوانين الوضعية في بلاد المسلمين. فالحديث آنفا يؤسس قاعدة أخلاقية سامية في تعامل المسلمين مع غير في حربهم له، وهي لزوم إعذارهم وإنذارهم وبلوغ الدعوة له وترك المجال واسعا لعرض الإسلام بحقائقه وصوره وخلق الأجواء الآمنة له أمام حرية اختيار الناس لمعتقدهم بعيدا عن خيار الحرب كوسيلة وحيدة وأولى في استنقاذهم أولا وأخيرا هم من صغار الشرك والكفر والأخذ بأيديهم إلى سبيل الهدى والحق والعدل. فإن كانت الحرب فهي اختيارهم حينئذ، لا اختيار المسلمين. يخوض المسلمون غمارها مضطرين لدفع الظلم والتكبر في الأرض الذي يمارسه المتسلطون على حريات الناس في تدينهم. إن الإسلام أيها الأحبة لا يزال يؤكد على ضرورة التقيد بهذه القاعدة الأخلاقية في الحرب، على الرغم مما تشكله من خطر جسيم على المسلمين. فأنا أرى كثيرا ممن حباه الله جل وعلا بمسيرة الجهاد في بلاده. الآن يا أحبابنا، إن خيرنا قوما بين ثلاث ومكثنا حتى يشاوروا أنفسهم، هذا من الناحية العسكرية صحيح قطعا. أنت تأتي قوما ثم تخيرهم بين خصال ثلاث، إما أن تسلم، وإما أن تدفع الجزية، وإما أن نقاتلهم. يصبر مدة حتى يشاور أنفسهم، هذا من الناحية العسكرية صحيح قطعا. لماذا يا أحبة؟ لأن الكافر إذا لم يكن متجهزا يتجهز حينئذ للاستعداد لقتال المسلمين. إذا ما نظرنا إلى مقاييس الحروب فإن هذه القاعدة تشكل خطرا على المسلمين، وتشكل خطرا على مسيرة المسلمين في قتالهم مع غيرهم في حروبهم من نهج سياسة المباغتة والمفاجأة التي تحقق نصرا سريعا ومغانم كثيرة. لكن الشريعة الإسلامية لا تنظر إلى هذه الحروب هذه النظرة الدنيوية المصلحية، لأنها لا تسعى بكل بساطة، لا تسعى في حربها لتحقيق مصالح دنيا، ولا ترغب في سفك الدماء ولا تسلط على رقاب الناس، وإنما تهدف في كل حروبها للسمو بالإنسان من درك العبودية ليكون حرا كريما صاحب رسالة وقرار. أي سمو هذا في عالم الغاب، في شرعة الغاب؟ أخلاق المسلمين أثناء الحرب لهم أخلاق حتى وهم يخوضون غمار الحرب. إن من أخلاق الحرب في الإسلام، بل هي من الأسس الحاكمة لعلاقة المسلمين بغيرهم عموما، الوفاء بالعهد ومنع الغدر والخيانة. المسلمون يوفون بعهده ولا يخونون عهدا ولا يغدرون. ولقد تضافرت نصوص الشريعة على حظ المسلمين بضرورة الوفاء بالعهد، وهي في ذات الوقت تحذر المسلمين من التخلق بخلق الخيانة والغدر. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالآية الكريمة دلت على وجوب الوفاء بالعهد والتنفير من نكثه، وأن ناكثه مسؤول عن ذلك معاتب عليه. ناكث العهد من أجناس المسلمين مسؤول معاتب عليه. ثم إن الوفاء بالعهد له ثواب كبير، ومن نكث العهد وغدر فعليه الإثم الكبير. جاء في الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، قال: فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدا صلى الله عليه وسلم. فقلنا: ما نريد إلا المدينة. قلنا: ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقا لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. أخذوا منه ومن أبيه عهدا وميثاقا أن ينصرف إلى المدينة معه، لكن لا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وجنوده. قال: فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في غزوة بدر، أول غزوة يشهدها المسلمون مع عدوهم في غزوة بدر، وهم يحتاجون إلى كل جندي مع في المعركة في جيشه. قال: فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه بالخبر، فقال: انصرفا، نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليه. انصرفا، نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة وأباه أن يفيا بعهدهما للمشركين في أول معركة يخوضها المسلمون مع المشركين بعد الهجرة، وهم في أمس الحاجة لكل طاقة من المسلمين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤسس في نفوس المسلمين دستور الأخلاق في الحرب، وأن من أهم مواده وجوب الوفاء بالعهد ومنع الغدر والخيانة، فلا يشاع عنهم أنهم ينقضون العهود ويغدرون بأصحابها. من أخلاق المسلمين في الحرب العدل ومنع الاعتداء، العدل ومنع الاعتداء. إن الشريعة الإسلامية حضت على العدل مع الأعداء، وأنه لا يصح بأي حال من الأحوال أن تحمل العداوة المسلمين على ظلم الأعداء والاعتداء عليهم حتى العدو، بل جعلت العدل معهم أقرب للتقوى، جعلت العدل مع العدو أقرب للتقوى. وكيف لا يكون ذلك كذلك والأساس الذي تقوم عليه حروب المسلمين مع غيرهم كما أسلفنا هو نشر العدل والحق ومنع الظلم والجور. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن من أخلاق المسلمين أثناء الحرب النهي عن المسلم، النهي عن المسلم. لقد جاءت نصوص الشرع متضافرة على وجوب احترام النفس البشرية، وأن تكون الفضيلة حاكمة لسلوك الجندي المسلم في زحمة تلاحم السيوف، فلا يعتدي على جثث الأموات بالتمثيل، وأن يراعي حرمة الموتى فلا يتعرض لجثثهم بالتشويه. ففي الحديث عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلى. من أخلاق المسلمين بعد الحرب حسن معاملة الأسرى والإحسان إليهم. ونختصر أيها الأحبة لأن العشاء قد أجل. من أخلاق المسلمين بعد الحرب حسن معاملة الأسرى والإحسان إليهم، فإن الإسلام قد عامل الأسير بمقتضى هذا الأصل على كل حال في السلم كان أو في الحرب أو حتى في الأسر، بل واعتنى الإسلام بالأسير اعتناء بالغا لم يشهد التاريخ له نظيرا في سجل الحروب كلها، وجعل هذا التعامل محفوفا بقدسية خاصة لأن الله تعالى أمره. الإحسان إلى الأسير أمر الله جل وعلا به، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وآسيرا. وجاء في الحديث عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارة وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، لم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه. وقد أورد أهل السير في قصة أسر أبي عدي ابن عمير أخو مصعب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر، خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياهم بنا. ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها. قال: فأستحي فأردها على أحد فيردها علي ما يمس، يردها علي ما يمسها. والأحاديث كما ترى واضحة في وجوب معاملة الأسرى معاملة حسنة، واعتبار ذلك من القربات التي يتقرب بها المسلمون لربهم تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكسو الأسارى بيده ويوصي بهم خيرا، ويقدمهم الصحابة رضوان الله عليهم على أنفسهم بالطعام، ويخصونهم بالطيب منه إيثارا على أنفسهم، فيضربون بذلك أعلى وأسمى الأمثلة في معاملة الأسرى، بل وفي حفظ كرامة الإنسان وآدميته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة، الحديث عن أخلاقيات الحرب يطول والله، يطول والله، لكن أختم فأقول: ليس في ديننا أيها الأحبة ما نستحي منه، حتى وإن كان في مسائل الجهاد. لا نستحي من أي مسألة صغرت أم كبرت، وليس في ديننا صغير، لكن للتقريب، ليس في ديننا ما نستحي منه حتى وفي مسائل الجهاد. وأنت ترى أن كثيرا من الناس ممن قد وقع ضحية حرب المصطلحات أراد أن ينفي عن نفسه هذه التهم التي ألصقها الغرب بهم به، فجعل سرعان ما ينزلق من أحكام دينه، حتى أنزل الضحية منزلة الجلاد، وأنزل الجلاد منزلة الضحية. فإن كثيرا من الناس يحب لا يجرؤ اليوم أن ينصر إخوانه المجاهدين في كل بقعة، حتى لا يوسم بالإرهاب، وحتى لا يوسم بالتطرف. وأنت ترى أن الجهاد اليوم صار جهادا دفعيا لا طلب فيه، فإن كل بقعة أقام الله جل وعلا فيها سوق الجهاد إنما يسلكها المسلمون لصد غائلة التغول الأمريكي عليه. فإذا ما فعل ذلك قصر المسلمون على استحياء وعن خجل، بل وعن ضعف وعن خوف أن ينصروا إخوانهم خشية أن يوسموا بالإرهاب والتطرف. فليس في ديننا أيها الأحبة ما نستحي منه. الجهاد في الإسلام والحرب في الإسلام ذات رسالة إنسانية لم تعرف البشرية نظيرا لها. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله جل وعلا في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين، اللهم عجل بنصرك لهم يا رب العالمين. ربنا طال ليل الظالمين واشتد اعتداء الكافرين، ورحمتك يا ربنا قريب من المحسنين، ورحمتك يا ربنا قريب من المحسنين. اللهم أرنا في بشار آية، اللهم أرنا في بشار آية، اللهم أرنا في بشار آية، اللهم أرنا في بشار آية. اللهم مكن المجاهدين من رقابهم يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في مالي يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في مالي يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الجيش الحر، وانصر إخواننا في جبهة النصرة يا رب العالمين، وانصر إخواننا في جبهة النصرة يا رب العالمين، وانصر إخواننا في جبهة النصرة يا رب العالمين. اللهم ارفع رايتهم، اللهم ارفع رايتهم، وانصر عقيدتهم، وانصر عقيدتهم، واجب دعوتهم، وأقل عثرتهم، وأقل عثرتهم، وارحم غربتهم، وارحم غربتهم، وارحم غربتهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.